بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كنا انتهينا في درس البارحة في الكلام عن صفة الحج والعمرة، وقد عرضنا في كيفية أداء العمرة لمن كان حجه متمتعا. أما إذا كان الحاج قد نوى القران، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد، أو نوى الإفراد، وهو أن يأتي بأعمال الحج وحده ولا يشرك معه العمرة، فإن هذين النوعين من الحجاج القارن والمفرد القارن والمفرد إذا وصلوا مكة يفعلون كما يفعل الحاج المتمتع، من حيث إنهم يبدأون بالطواف، لكن طوافهم الذي يصنعونه يسمى بطواف القدوم، يسمى بطواف القدوم، وهو سنة يفعلها الحاج تحية لبيت الله، ولو ضاق به الوقت ولم يفعله لا يلزمه شيء. بعض الحجاج يصل إلى مكة مساء اليوم الثامن أو عصر اليوم الثامن أو ظهر اليوم الثامن، ويحرص على أن يذهب إلى منى، فيقال له: لا بأس إن ذهبت إلى منى ولو لم تطف بالبيت، وتؤخر طوافك وسعيك إلى ما بعد الحج. وهذا يمكن أن يفعله الرجل الكبير أو المريض أو المتعب أو من اتجهت به القافلة والرحلة إلى منى مباشرة، أو ذهبوا إلى عرفة كما يفعله بعض الحجيج. فإن كان قارنا أو كان مفردا فطوافه للقدوم سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وجدير بالحاج أن يفعلها، لكن لو تركها لا يلزمه شيء. ذكرنا في درس البارحة كيفية الطواف وما ينبغي أن يفعله الطائف، ويفعل هذا في طواف القدوم كما يفعل في طواف العمرة من حيث الاطباع والرمل وطواف سبعة أشواط واستلام الركن اليماني والحجر الأسود لمن استطاع، لكن ينبغي أن لا يقاتل ولا يدافع ولا يزاحم، فإن هذا يتنافى مع استلام الحجر. استلام الحجر سنة، ودفع الناس وإلحاق الأذى بهم محرم، فلا ترتكب محرما من أجل أن تؤدي سنة. لكن إن تيسر لك ذلك فالحمد لله. إذا فرغت من الطواف قصدت مقام إبراهيم وصليت خلفه ركعتين، إذا ما تيسر لك ذلك ووجدت فرجة وفرصة تصلي فيها خلف المقام، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإن لم يتيسر لك أن تصلي للزحام ولأن الطائفين يطوفون بالبيت من وراء المقام، فصلي في أي موضع من المسجد، فإنه لا بأس في ذلك. فإن كنت قارنا أو كنت مفردا بعد أن تنتهي من الطواف أنت بالخيار، إن أحببت أن تسعى للحج إن كنت مفردا، أو تسعى للعمرة والحج بعد طواف القدوم لأنك قارن، فلا بأس في ذلك. وإن أحببت أن تؤخر السعي إلى يوم العيد فلك ذلك. فإذا عزمت على السعي بعد أن تصلي الركعتين وتنهل من ماء زمزم وتشرب منه راجيا من الله تعالى أن يرزقك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا ورزقا واسعا، فاشرب من ماء زمزم وادعو الرب جل وعلا بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زمزم لما شرب له. ثم تخرج إلى الصفا والمروة إلى المسعى، وتخرج من باب الصفا أقرب الأبواب إلى الكعبة، وباب الصفا يحاذي الحجر، تخرج منه إلى أن تبلغ الصفا وترقى على الصفا إن تيسر لك، وتحرص على أن ترى الكعبة من خلال الصفا حيث تبدأ السعي بالتكبير والتهليل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثم تنطلق سائرا في الصفا إلى أن تبلغ الوادي. ولتعلم أيها الأخ الحاج إن المسؤولين عن الحج منذ الزمن القديم وضعوا علامات في بطن وادي المسعى، إذا حاذاها الإنسان هرولا وسعى، وهذا يكون في الأشواط السبعة، وهو خاص بالرجال دون النساء كما هو حال الرمل في الطواف، يفعله الرجال، أما النساء فلا يسعين حرصا على عدم انكشاف شيء من العورات. يسعى بين العلامتين المضاءتين، وسترون ذلك حيث وضعت إضاءة خضراء في المسعى، علامتين يسعى بينهما الرجال. أما إذا كان الرجل مريضا أو لا يستطيع أو يخشى على نفسه فلا يلزمه السعي، لأن السعي سنة وليست بواجبة. وليكثر من الدعاء والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، حتى يكمل هذه الأشواط السبعة، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى المسعى أو إلى الصفا شوط آخر، هكذا يحسب حساب السعي. فإذا فرغ من السعي سأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وبهذا يكون المتمتع أدى سعي العمرة، وعندئذ يتحلل، يأخذ من شعر رأسه إن كان الوقت قريبا من الحج، فالأولى أن يقصر، يأخذ من كل الشعر ويترك ما بقي للحج، يقصر. وأما الحلق فيؤخره إلى الحج إلا إذا كان الزمن طويلا وبإمكان شعر رأسه أن ينبت حتى موعد مجيء الحج، فعندئذ يحلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك فضل لمن يحلق على من يقصر، حيث دعا صلى الله عليه وسلم لمن يحلق بالرحمة ثلاثا، فقال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فيتحلل المتمتع الحل كله، ويباح له كل شيء كان محظورا عليه عند الإحرام: لبس المخيط، تغطية الرأس، حلق الشعر، مس الطيب. أما الصيد فلا يباح له وإن كان حلالا، لأن الصيد في مكة محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننفر الصيد أو نؤذيه، وهكذا لا نقطع الشجر، وهكذا لا نختلي الخلاء، وكل من في مكة ينبغي أن يكون آمنا. حتى اللقطة لو سقط من إنسان مال، الأولى لك أيها الحاج أن لا تمسه ولا تأخذه، ولا تقول أنا أريد أن أسأل عنه صاحبه، اتركه في مكانه، يأتي صاحبه ويأخذه. لا يحل لك أن تلتقط لقطة مكة إلا إذا كنت تريد أن تعرف بها، ويلزمك التعريف بها مدى الدهر. ولو قدر أنك أخذتها وحان موعد موتك تكلف أولادك يعرفون بها، لأنها لا تملك، ولهذا الأولى أن تتركها. وقد يسر الله وقيض للمسؤولين في مكة أن يتولوا مسألة اللقطة وما يضيع من الحجاج، فقد هيئت له إدارة خاصة تتولى ذلك. وإن أردت أن تعينهم وتساعدهم وتنقل إليهم هذا المال الضائع فلا بأس، أما أن تحدث نفسك بأن تأخذه وتتوسع به وتنفقه فهذا لا يحل لك، ويعتبر مالا حراما أخذته بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فمن أخذها يعني اللقطة فهو بخير النظرين، إما أن يدعها في مكانها، وإما أن يعرفها مدى الدهر، لأن الله تعالى يريد منا معشر الإخوة الحجاج أن نعيش في مكة كما يعيش الناس في الجنة، لا يؤذي أحد أحدا، ولا يكدر أحد على أحد، ولا يفسد أحد عمل أحد، بل تعيش عباد الله إخوانا، تحققون قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وتحققون قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بما يعملون بصير. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو أبنائهن، يعني المحارم الذين ذكرهم الله تعالى. هذا ما يطلب منك أيها الأخ الحاج أن تكون عليه في مكة. فإن كان يوم التروية، هنا ينبغي أن أشير إلى قضية: الحاج المتمتع عليه هدي يذبحه شكرا لله على أنه هيئ له أن أدى نسك العمرة ونسك الحج في سفر واحد، ولم يكلفه رحلتين، ورخص له في أن يحرم بالحج من مكة، ولذلك أوجب عليه أن يذبح شاة لله تعالى شكرا. يقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد ما عنده مال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني إلى بلدكم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لذلك الإنسان الذي لا يملك المال له أن يصوم 3 أيام بنية أنها هدي التمتع أو بدلا من هدي التمتع، ثم يكمل بقية الصيام إذا رجع إلى بلده. ولو استساغ أن يصوم في مكة قبل الحج، عنده مدة يصوم 10 أيام لا بأس، خصوصا وأن الصيام في مكة تضاعف فيه الحسنات، الصيام 100,000 صيام، فهي فرصتك أن تصوم إن لم تتمكن من الهدي. فإن كان يوم التروية، اليوم 8 من شهر ذي الحجة، اليوم الذي يستعد الناس فيه إلى الذهاب إلى منى، اليوم الذي يأخذ الناس فيه ملابس الإحرام للانطلاق إلى الرحلة المباركة إلى مناسك الحج، في هذه الحال يسن لك أيها الحاج إن كنت متمتعا أن تنشئ إحرام الحج وتحرم من بيتك الذي أنت فيه الذي تسكنه، إن كنت تسكن في مكة فمن مكة، وإن كنت تسكن في منى فمن منى، وإن كنت ممن نزل عرفة فتحرم من عرفة، الشاهد أنك تحرم هذا اليوم بعد أن تغتسل وتتنظف وتتطهر وتزيل الشعر الذي يرغب عنه ونحو ذلك، تقلم الأظافر ثم تلبس الإزار والرداء ثم تدخل في النسك، تصلي وتلبي بعد الصلاة لبيك اللهم حجا. أما إذا كنت قارنا أو مفردا فأنت متلبس بالحج، كل المطلوب منكم أن تنطلقوا إلى منى في يوم 8 من شهر ذي الحجة، تصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا ما تفعلون وأنتم تلبون وتكبرون وتهللون وترفعوا أصواتكم بالتلبية وتستمر على هذه الحال إلى الليل، تصلون الصلوات الخمس قصرا ولا تجمعون بين الصلاتين، صلون الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، العشاء ركعتين، الفجر ركعتين، واحرصوا على أن تصلوا في الجماعة وتقيموا أداء تقيموا الصلاة جماعة، فإن هذا من خير ما يفعله الحجاج في يوم التروية، وتكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكثرون من الدعاء من التكبير والتهليل والتحميد، وتكثرون من قول لا إله إلا الله، فإن يوم منى يوم بركة، يوم خصكم الله به لتعبدوه وتوحدوه وتذكروه ذكرا كثيرا. هذا ما ينبغي أن تكونوا عليه. إن نسيتم تذكروا بالتلبية، وإن غفلتم تنبهوا بالتلبية، وإن استرسلتم في الكلام فاقطعوا ذلك بالتلبية، فإن التلبية هي عمل هذا اليوم. ثم تبيتون بعد صلاة العشاء، تنامون إلى أن يحين وقت الفجر، فتستيقظون وتصلون الفجر مع الإمام، وتكبرون وتهللون وتلبون، ثم بعد ذلك تنطلقوا من المزدلفة إلى عرفة، ونكون قد دخلنا في يوم عرفة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. هذا اليوم علينا معشر الحجاج أن نستشعر وأن يقع في نفوسنا وأن نملأ صدورنا بأنه يوم ما غربت الشمس ولا طلعت على أفضل من هذا اليوم، أفضل يوم عند الله يوم عرفة. هذا اليوم يغير الله فيه كثير من السنن الكونية، هذا اليوم الذي يجمعكم معشر الحجاج بفئاتكم وبأشخاصكم وبأجناسكم وبشرائحكم المختلفة، كلكم تجتمعون في هذا الصعيد، أرض قفراء لا بناء فيها ولا ماء ولا أشجار ولا أنهار، وإنما هي أرض قفراء مشمسة تذكرنا بيوم المحشر، اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق كلهم منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ذاك أرض المحشر، وهذا أرض يجمعكم الله لكن معشر المؤمنين فقط، ولهذا كان أفضل من ذلك اليوم. تجمعون يوم المحشر للحساب، لكنكم تجمعون في هذا اليوم للتكريم، للثواب. لأن يمن الله تعالى عليكم بفضله، يعطيكم من خيره، تعودون من موقفكم هذا كيوم ولدتكم أمهاتكم، قد غفر الله لكم. هذا الفرق بين يوم عرفة ويوم المحشر. يوم عرفة يوم لا يجتمع فيه إلا المسلمون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الحج وكان في السنة 9 من الهجرة، أوفد أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحجاج يحج بهم، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة ولم يحج، ثم أرسل عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبلغ الحجاج سورة التوبة يقرأها عليهم، ويبلغهم بتعليمات صدرت للحج من السنة المقبلة. كان العرب يحجون، المسلم والكافر، أنه موسم يتجمع فيه الناس، منهم من جاء للعبادة، منهم من جاء للتجارة، منهم من جاء للتسويق، ولذلك كانت تعقد الأسواق في فترة الحج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه يبلغ الناس ويقرأ عليهم سورة التوبة براءة التي يبرأ الله ويتبرأ الله بها من المشركين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا عريان، ولا يطوفن بالبيت عريان. لأن العادة كانت بالنسبة للحجاج إذا وصلوا مكة، أهل مكة يلزمونهم إما أن يحجوا بإحرام جديد يشترونه من مكة، ثوب جديد، والذي لا يأتي بثوب جديد إن كان له صديق من أهل مكة يعطيه ثوبه، وإذا لم يكن له صديق يطوف عريانا رجلا كان أو امرأة. هذا ما كانوا يفعلونه، لكن الإسلام جاء دين رحمة ودين ستر، وهذا المكان لا يجتمع فيه إلا المؤمنون، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معلما الحجاج: ألا لا يطوفن بهذا البيت مشرك ولا عريان. فأصبح الحج خالصا للمؤمنين، ولذلك كل من في عرفة هو أخ لك مؤمن مثلك، جاء من أجل ما جئت به، فاحسن كيف تعامل إخوانك. إذا اجتمع فضل المكان عرفة وفضل الزمان يوم ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه، وفضل الدعاء علينا معشر الإخوان أن نستشعر أن هذا اليوم يوم يقبل الله فيه الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لأنه دعاء مشهود، دعاء تنزل الملائكة من أجل أن تسمعه، دعاء يدنو الرب جل وعلا من العباد من أجل أن يطلع على ما يقولون وما يسمع وما يدعون، ويباهي بكم الملائكة. ولهذا كان خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني في هذا الدعاء، لا إله إلا الله. أكثروا من قول لا إله إلا الله، أكثروا من التلبية، أكثروا من التسبيح، فرغوا هذا اليوم الذي جئتم من أجله من بلدان شتى لله. أروا الله من أنفسكم ما يحبه ويرضاه حتى تكافئوا بالجزاء الأوفى. إذا وصلتم إلى منى، إلى عرفة، صبيحة يوم عرفة، ضحى يوم عرفة، عليكم أن تهتموا بالذكر وبالدعاء، وتستعدوا لذلك في لحظات تبدأ من بعد صلاة الظهر والعصر، من أجل أن تتفرغوا للعبادة. شرع لكم النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، تجمعون الصلاة جمع تقديم، تصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين بعد زوال الشمس. وهنا يذكر الإمام المسلمين، يذكرهم بما يجب عليهم وبما ينبغي أن يفعلوه، يعلمهم المناسك، يذكرهم بالغاية التي من أجلها خلقهم الله، يعلمهم أصول العبادة، كيف يتعاملون مع ربهم، كيف يعبدون، كل ذلك في خطبة يخطبها. وعليكم أن تهتموا وتستمعوا، وعليكم أن تكونوا حضورا شهودا، فإنكم ستظهرون بمعاني وبمفاهيم وبأقوال قد لا تكونوا سمعتموها من قبل أو وعيتموها إن قيلت لكم من قبل. ثم إننا بعد أن تزول الشمس وبعد الصلاة حان وقت المناجاة، وحان وقت اللقاء. مناجاة من؟ مناجاة رب العالمين، لقاء رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل ذلك اليوم إذا كان عشية يوم عرفة، يعني بعد الزوال، بعد الصلاة، إذا كان عشية يوم عرفة، ينزل الله جل وعلا الملائكة تحيط بالحجاج، والإحاطة في الغالب تدل على أنهم قد يكونون أكثر منكم، إن كان عددكم مليون فالملائكة أكثر، 2 مليون، 3 مليون، ينزل الملائكة تحيط بالحجاج، ينظرون إليهم يعجبون بكم بما أعطاكم الله تعالى من فضل ومن إمكانية، وأنكم جئتم تعبدون الله في هذا المكان مختارين طواعية، لا أحد يجبركم ولا أحد يقصركم، وإنما تفعلون العبادة بكل محبة وإخلاص. أما الملائكة هم عباد لله، لكنهم جبلوا على عباداتهم، ما يعرفون إلا الشيء اللي خلقهم الله عليه. أما أنت تتنوع في العبادة، تركع، تسجد، تصلي، تدعو، تذكر الله جل وعلا، إذن جوانب العبادة عندك متعددة، وهذه مما تغبطك عليه الملائكة. يسمعون دعاءكم وتلبيتكم، ويعرفون أنكم إنما قدمتم من أجل أنكم ترجون رحمة الله وتخشون عذابه. ولهذا إذا أحاطت الملائكة بالناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، ونحن نقول ينزل نزولا يليق بجلاله جل وعلا، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل يجب علينا أن نؤمن بأن الله ينزل، وهذا من كمال ذاته جل وعلا ومن كمال صفاته. فإذا نزل إلى السماء الدنيا ورآكم وأنتم على في تلك الحال مستغرقون في الدعاء، مستغرقون في التلبية، مستغرقون في السؤال، مستغرقون في التسبيح والتهليل والتحميد، يقول الله تعالى للملائكة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.